لما تشوف الناس في عشرتي تستحملها وعيوبها تقبلها. لما تشوف اللي الناس في عشرتي تستحملها وعيوبها تقبلها. ده انت في جنة ويا ما اتمنى غيرك يوصلها. عديها انا مش مالك. عديها والدنيا فيها وفيها وانا مودك فيها. عديها عديها انا بحبك. عديها الدنيا فيها وفيها وانا مودك. الحب ان حبيبي يرتاح جنبي واموت وهتعب له. عديها عديها انا مش مالك. عديها الدنيا فيها وفيها